هذا مع بيتي بايت اهلي مع بيتي جايب شغلي مع بيتي بايت اهلي مع بيتي جايب شغلي مع بيتي بايت اهلي مع بيتي ويا ريت لما كنت يا ريتي اسهر ليالي والتكسة جية طيفة المعمار طيفة شقه المعمار. طب والخضريه والفكهانيه والقهوه ديه كل الصعايده دول ليهم فايده. يعني الصعايده دول فيهم فايده احنا الصعايده. وكسبنا كسبنا والفرحة هدانا واحنا سبقناهم وهنستناهم الحلو نداهم وبتوع الكاسك يعني الصعيد يعني الفيوم يعني ده الاسميك طب يعني المنية وفرحنا الغالي وده فرح العمدة وده عنا اسيوط وانا عاد مبسوط وهروح لسوهاج مالنا الاسواج والقلب هناك وهروح لاجينا حبايبنا هنا سهاد ملنا سواك وهروح لاقينا حبنا بعضينا وهروحنا سواد وشفنا الجدعان رحنا العباسية والشفاولية شفنا الشفاوي والليلة فرحنا وهو خدنا فرحنا والنور اهو نور والتكسة واخدهم والسعد وعدهم والفنانين وناس حلوين والعادي فين المصمر يا ابني. طب والأرجول وهغني وأقول على الرباب نملوا الأسواق على الإيقاع والحلوة وداع وبسوع الكاسد. طب ومرسلات فرح البدعات قلبنا بات ونقول يا ليت يا ليل يا ليل والليلة فرحنا وهو خدنا فرحنا وهو فرح العمدة والليلة فرحنا وهو خدنا فرحنا. ركز لي يا اخويا الليل ركزني يا اخويا على المضمار ركزني يلا ولا حد يخاف علينا ولا فرحة الجيبات ولا أهلي ولا أصحاب. أغرب وإحنا اللي كنا دايما بنودوهم راحوا ولا سألوا عنا ودخلوا عهدوهم ولا حد خاف علينا ولا حد خاف علينا ولا فرحة الجبال ولا أهلي ولا أصحاب. واللي مكتوب علينا ده مسطر على الجبين. مسطر حال جميل واللي مكتوب علينا كان مسطر حال جميل ولا حد يخاف علينا ولا حد يزعل علينا ولا فرحة تشوف البال ولا اهلي ولا اصحاب Thank you. اقول خايف اقول اه والايام تعبتني خايف اقول اه والايام تعبتني نصيبي كده والبخت مش معدول غيري بيضحك قوي استناك لو غبت علي لو جبت علي لو غبت علي وهستناك لو غبت علي وهستناك لو غبت علي لو غبت علي واستناك لو غبت علي لو جبت علي واستناك لو قبلت علي وهستناك لو غبت علي استناك لو قبلت علي لو جرس علي بطال احجل وفوتك من بطال من بطال من بطال احجل وفوتك من بطال من بطال من بطال احجل وفوتك من بطال من بطال من بطال احجل وفوتك من بطال اسمع كلام اكبر منك اكبر بيوم يفهم عنك اسمع كلام اكبر منك اكبر بيوم يفهم عنك من غير ابوك هيشيل همك واعجل وسيبك من بطال من بطال اعجل وسيبك من بطال من بطال من بطال اعجل وسيبك من بطال راح الجيران ده النبي وصى راح الجيران ده النبي وصى بالاهل دايما يتوصى راح الجيران ده النبي وصى بالاهل دايما يتوصى ده الحب مش عايز وصى واعجل وفوتك بالاهل دايما نتوصى راح الجيران ده النبي وصى بالاهل دايما نتوصى ده الحب مش حاول وصى واعجل وفوتك ساعات بتنصف ناس على ناس الدنيا دايرة بكل الناس ساعات بتنصف ناس على ناس الدنيا دايرة بكل الناس ساعات بتنصف ناس على ناس الدنيا دايرة بكل الناس ساعات بتنصف ناس على ناس خليك سالم بضمير حدك واعجل وفوتك يغرك يوم المال وتعيش حياتك بالإهمال إياك يغرك يوم المال وتعيش حياتك بالإهمال إياك يغرك يوم المال وتعيش حياتك بالإهمال إياك يغرك يوم المال وتعيش حياتك بالإهمال خليك حافظ مرتاح البال واعجل وفوتك إياك يغرك يوم المال وتعيش حياتك بالإهمال إياك يغرك يوم المال وتعيش حياتك بالإهمال خليك حافظ مرتاح البال واعجل وفوتك اصحابك اللي يخافوا عليك من غير مصالح كانوا حواليك اصحابك اللي يخافوا عليك من غير مصالح كانوا حواليك اصحابك اللي يخافوا عليك من غير مصالح كانوا حواليك لازم تشيلهم جوانك واعجل وفوتك اصحابك اللي كانوا حواليك من غير مصالح خافوا عليك اصحابك اللي كانوا حواليك من غير مصالح خافوا عليك لازم تشيلهم جوا عليك واعجل وفوتك يكتم العند اللي فيهم راح يكتفك وجبك مهموم يكتم العند اللي فيهم راح يكتفك وجبك مهموم يكتم العند اللي فيهم يكتم العند اللي فيهم راح يكتفك وجبك مهموم وتتمسك الناس بالكل واعجل وسيبك يكتم العند اللي فيهم يكتم العند اللي فيهم راح يكتفك وجبك مهموم يكتم العند اللي فيهم راح يكتفك وجبك مهموم تتمسك الناس بالكل واعجل وفوتك بالبطال بالبطال اعجل وفوتك بالبطال بالبطال بالبطال اعجل وفوتك بالبطال. ما تقولش الدنيا ما هيش عجبك ما تقولش الدنيا ما هيش عجبك عشان ما جاش الحظ معاك ما تقولش الدنيا ما هيش عجبك عشان ما جاش الحظ معاك ما تقولش الدنيا ما هيش عجبك عشان ما جاش الحظ معاك قولك الدنيا ما هيش عجبك عشان ما جاش الحظ معاك خليك سامر ربنا يشفيك واعجل وفوتك عشان الحظ ما هو شويك قولك الدنيا ما هيش عجبك عشان الحظ ما هو شويك هتصبر تلقى المولى عطاك واعجل وفوتك Yeah. فاكر معادك ولا ناسي ولا انت بدك تتناسي؟ ده انت البديلي من ناسي وهستنى رجوعك. فاكر معادك ولا ناسي ولا انت بدك تتناسي؟ فاكر معادك ولا ناسي ولا انت بدك تتناسي؟ ده انت البقيلي من ناسي وهستنى رجوعك. العزول غير حالك اللي غير احوالك، ما كنت راسب احوالك، دخل عزول غير حالك هستنى رجوعك. عينك بشوف فيهم بدري والهم جاني وكان بدري، جاي في المعاد ولا بدري هستنى رجوعك. تنام وانا مشغول البال والبعد مكان عالباس الصبر فيا يهد الجلاس سلى ردوعك عملي